بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم كتاب إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 11، نتابع قراءة كتاب الصلاة. قال: باب جامع. الحديث الأول عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الكلام عليه من وجوه: أحدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد، وجمهور العلماء على عدم وجوبهما، ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك رحمه الله أنهما من النوافل، وقيل إنهما من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل. ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر، ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي للتحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل، ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وقول السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر. الوجه الثاني: إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا؟ اختلفوا فيه، فمذهب مالك أن لا يركع، والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع، لأنها صلاة لها سبب، ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له. وحكي وجه آخر أنه يكره، وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات المكروهة لأجل أن يصلي فيها، أما على غير هذا الوجه فلا. وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب، وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له ويقصد ابتداء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. انتهى كلامه. فهذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة، وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة، إلا أنه ليس هو إياه بعينه. وهذا الخلاف في هذه المسائل ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو: ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه؟ ولست أعني بالنص هاهنا ما لا يحتمل التأويل، وتحقيق ذلك أولا يتوقف على تصوير المسألة، فنقول: مدلول أحد اللفظين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا منه فهما متباينان، كلفظ المؤمنين والمشركين مثلا. وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما متساويان، كلفظ الإنسان والبشر مثلا. وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره، فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر، والآخر خاص من كل وجه. وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور، فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. فإذا تقرر هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد إلى آخره، مع قوله: لا صلاة بعد الصبح، من هذا القبيل، فإنهما يجتمعان في صورة، وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر، وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في ذلك الوقت من غير دخول المسجد ودخول المسجد في غير ذلك الوقت. فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم، لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات، لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح، فأخص قوله: لا صلاة بعد الصبح بقوله: إذا دخل أحدكم المسجد. فلخصمه أن يقول: قوله إذا دخل أحدكم المسجد عام بالنسبة إلى الأوقات، فأخصه بقوله: لا صلاة بعد الصبح، فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات. فالحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد، خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة، عن الصلاة عند دخول المسجد، عام بالنسبة إلى الأوقات. وقوله: لا صلاة بعد الصبح، خاص بالنسبة إلى هذا الوقت، عام بالنسبة إلى الصلوات. فوقع الإشكال منها هنا. وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها، فمن ادعى أحد هذين الحكمين عن الجواز أو المنع فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث. الوجه الثالث: إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع. وقيل إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث الحديث الذي رووه من قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا أضعف من المسألة السابقة، لأنه يحتاج في هذه إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض، فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وقد ذكرناه. الوجه الرابع: إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك رحمه الله، وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناوله هذه المسألة، فإن نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنهي، وإن نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر توجه بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معا لم يخالف الأمر. الوجه الخامس: لفظ المسجد يتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف، فإن كان في ذلك خلاف فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص. وأيضا قد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم. وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث فقد وفينا بمقتضاه. الوجه السادس: إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه، والظاهر من لفظ هذا الحديث أن يصلي، لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد ولا نقل ذلك عنه، فلا معارضة بين الحديثين إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي وليس لكونها واقعة في الصحراء آثر في ذلك الحكم، فحينئذ يقع التعارض، غير أن ذلك توقف على أمر زائد وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد ذلك فالاتباع أولى استحبابا، أعني في ترك الركوع في الصحراء أو فعله في المسجد للمسجد لا للعيد، والله أعلم. الوجه السابع: من كثر تردده إلى المسجد وتكرر هل يتكرر الركوع له مأمورا به؟ قال بعضهم لا، وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا كثر ترددهم، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهي تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. الحديث الثاني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الكلام عليه من وجوه: الأول، هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي لتقدم أحد الحكمين على الآخر، وهذا لا شك فيه، وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دليلا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه. الثاني، القنوت يستعمل في معنى الطاعة وفي معنى الإقرار بالعبودية والخضوع والدعاء وطول القيام والسكوت، وفي كلام بعضهم ما يفهم منه أنه موضوع للمشترك. قال القاضي عياض: وقيل أصله الدوام على الشيء، وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت. وهذه إشارة إلى ما ذكرناه من استعماله لمعنى مشترك، وهذه طريقة المتأخرين من أهل العصر وما قاربه يقصدون بها دفع الاشتراك والمجاز عن موضوع اللفظ، ولا بأس بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة في معنى معين أو معان فتستعمل حيث لا يقوم دليل على ذلك. الثالث لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت لما دل عليه لفظ حتى التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها. وقد قيل إن القنوت في الآية الطاعة، وفي كلام بعضهم ما يشعر بحمله على الدعاء المعروف، حتى جعل ذلك دليلا على أن الصلاة الوسطى هي الصبح من حيث قرانها بالقنوت. والأرجح من هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوي، فإن المشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب النزول والقرائن المحتفة به ما يرشدهم إلى تعيين المحتملات وبيان المجملات، فهم في ذلك كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب. وقد قالوا إن قول الصحابي في الآية نزلت في كذا وكذا يتنزل منزلة المسند. الرابع قوله فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، يقتضي أن كل ما يسمى كلاما فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلاما فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه. وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا، كالنفخ والتنحنح لغير غلبة وحاجة وكالبكاء، والذي يقتضيه القياس أن ما يسمى كلاما فهو داخل تحت اللفظ، وما لا يسمى كلاما فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس، فليراعى شرطه في مساواة الفرع للأصل أو زيادته عليه. واعتبر أصحاب الشافعي ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين فإن أقل الكلام حرفان، ولقائل أن يقول ليس يلزم من كون الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلاما، وإذا لم يكن كلاما فالإبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس على ما ذكرنا، فليراعى شرطه اللهم إلا أن يريد بالكلام كل مركب مفهما كان أو غير مفهم، فحينئذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ إلا أن فيه بحثا. والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما، فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقناه به، وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلاما فيقوى فيه عدم الإبطال، ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام. ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام، وهذا رقيق مع ثبوت السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف في سجوده، وهذا البحث كله في الاستدلال بتحريم الكلام. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. الكلام عليه من وجوه، أحدها الإبراد أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس، هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية. وعند المالكية تؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفي أكثر من ذراع. الثاني اختلف الفقهاء في أن الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة، وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الإبراد، وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد، فإن قلنا إنه رخصة لم يسن إذ لا مشقة عليه في التعجيل، وإن قلنا إنه سنة أبرد، والأقرب أنه سنة لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير، والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص، ولا مبالاة مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد يترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها. الثالث اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين، وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين، أحدهما لفظة الصلاة فإنها تنطلق على الظهر والجمعة، والثاني التعليل فإنه مستمر فيها. وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها بأن التبكير سنة فيها، وجواب هذا ما تقدم، وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام. الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الكلام عليه من وجوه، أحدها أنه يجب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم أو بالنسيان وهو منطوقه ولا خلاف فيه. الثاني اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها، لأنه جعل الذكر ظرفا للمأمور به فيتعلق الأمر بالفعل فيه. وقد قسم الأمر فيه عند بعض الفقهاء بينما ترك عمدا فيجب القضاء فيه على الفور وقطع به بعض مصنفي الشافعية، وبينما ترك بنوم أو نسيان فيستحب قضاؤه على الفور ولا يجب. واستدل على عدم وجوبه في الفور في هذه الحالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضاءها واقتادوا رواحلهم حتى خرجوا من الوادي، وذلك دليل على جواز التأخير، وهذا يتوقف على أن لا يكون ثم مانع من المبادرة. وقد قيل إن المانع أن الشمس كانت طالعة فأخر القضاء حتى ترتفع بناء على مذهب من يمنع القضاء في هذا الوقت، ورد ذلك بأنها كانت صلاة صبح اليوم وأبو حنيفة يجيزها في هذا الوقت، وبأنه جاء في الحديث فما أيقظهم إلا حر الشمس، وذلك يكون بالارتفاع. وقد يعتقد مانع آخر هو ما دل عليه الحديث من أن الوادي به شيطان وأخر ذلك الخروج عنه، ولا شك أن هذه علة للتأخير والخروج كما دل عليه الحديث، ولكن هل يكون ذلك مانعا على تقدير أن يكون الواجب المبادرة؟ في هذا نظر، ولا يمتنع أن يكون مانعا على تقدير جواز التأخير. الوجه الثالث، قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية وهو في صلاة أنه يقطعها إذا كانت واجبة الترتيب مع التي شرع فيها، ولم يقل بذلك المالكية مطلقا، بل لهم في ذلك تفصيل مذهبي بين الفذ والإمام والمأموم، وبين أن يكون الذكر بعد ركعة أو لا، فلا يستمر الاستدلال به مطلقا لهم. وحيث يقال بالقطع فوجه الدليل منه أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين مانعا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها، ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل، والله أعلم. الوجه الرابع، قوله صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك، يحتمل أن يراد به نفي الكفارات المالية كما وقع في أمور أخرى، وأنه لا يكتفي فيها إلا بالإتيان بها، ويحتمل أن يراد به أنه لا بدل لقضائها كما تقع الأبدال في بعض الكفارات، ويحتمل أن يراد به أنه لا يكفي فيها مجرد التوبة والاستغفار، ولا بد من الإتيان بها. الوجه الخامس، وجوب القضاء على الفور على العامد بالترك من طريق الأولى، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، لأنه بغفلته عنها وعمده كالناس، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها، وهذا ضعيف، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها كلام مبني على ما قبله، وهو قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمير في قوله فليصلها إذا ذكرها عائد على الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها، فكيف يحمل ذلك على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة؟ نعم، لو كان كلاما مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملا. وأما قوله كالناس، إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى، ولو صحت لم يكن ذلك مستفادا من اللفظ بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه. وكذلك ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله لا كفارة لها إلا ذلك، والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناس لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا، لأن الكلام كله مسوق على قوله من نام عن صلاة أو نسيها، والضمائر عائدة إليه، فلا يجوز أن تخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله. وتأويل لفظ الكفارة هاهنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور لفظ الكفارة في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها. وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب. الحديث الخامس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب، أوسعها الجواز مطلقا، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه، والقاضي بالمؤدي وعكسه، سواء اتفقت الصلاتان أم لا، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. الثاني مقابله وهو أضيقها، وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض. والثالث مقابله وهو أضيقها، وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض. والثالث أوسطها أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك. وحديث معاذ استدل به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وحاصل ما يعتذر به عن هذا الحديث لمن منع ذلك وجوه: أحدها أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وشرطه علمه بالواقعة، وجاز أن لا يكون عالم بها، وأنه لو علم لأنكر. وأجيب عن ذلك بأنه يبعد أو يمتنع في العادة أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من عادة معاذ. واستدل بعضهم أعني المانعين برواية عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي أن رجلا من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نضل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فنصلي، فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فنأتيه فيطول علينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن أو لا تكونن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك. قال: فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يدل على أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل أحد الأمرين، إما الصلاة معه أو بقومه، وأنه لم يكن يجمعهما، لأنه قال: إما أن تصلي معي أي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك أي ولا تصلي معي. الوجه الثاني في الاعتذار أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي، فجاز أن تكون نيته مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض، وجاز أن تكون النفل، ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما، وإنما يعرف ذلك بإخباره. وأجيب عن هذا بوجوه: أحدها أنه قد جاء في الحديث رواية ذكرها الدارقطني فيها، فهي لهم فريضة وله تطوع. الثاني أنه لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة فريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها مع قومه. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فكيف يظن بمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة مع قيام المكتوبة؟ واعترض بعض المالكية على الوجه الأول بوجهين: أحدهما لا يساوي أن يذكر لشدة ضعفه، والثاني أن هذا الكلام عن قوله فهي لهم فريضة وله تطوع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون من كلام الراوي بناء على ظن أو اجتهاد لا يلزم به. وذكر معنى هذا أيضا بعض الحنفية ممن له شرب في الحديث، وقال: ما حاصله إن ابن عيينة روى هذا الحديث ولم يذكر هذه اللفظة، والذي ذكرها هو ابن جريج، فيحتمل أن يكون من قوله أو قول من روى عنه أو قول جابر. وأما الجواب الثاني ففيه نوع ترجح، ولعل خصومهم يقولون فيه إن هذا إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك، فلما قلتم بأنه كان يعتقده؟ وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه إن المفهوم أن لا يصلي نافلة غير الصلاة التي تقام، لأن المحذور وقوع الخلاف على الأئمة، وهذا المحذور منتف مع الاتفاق في الصلاة المقامة، ويؤيد هذا الاتفاق من الجمهور على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض، ولو تناوله النهي لما جاز جوازا مطلقا. الوجه الثالث في الاعتذار عن الحديث ادعاء النسخ، وذلك من وجهين: أحدهما أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفريضة تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعتراض من وجهين: أحدهما طلب الدليل على كون ذلك كان واقعا عن صلاة الفريضة في اليوم مرتين فلا بد من نقل فيه، والثاني أنه إثبات للنسخ بالاحتمال. الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له، ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف، فيقال لو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا تقع فيه المنافات والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك. وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه. الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث ما أشار إليه بعضهم أن الضرورة دعت إلى ذلك لقلة القراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ فيكون كما تقدم، ويحتمل أن يريد أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا. وعلى كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكر وهذا القائل علة لهذا الفعل، ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حافظوه بقليل، وما زاد على الحاجة من زيادة القراء فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا كما يقوله هذا المانع. فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخرى والنظر في القياس فليس من شرط هذا الكتاب، والله أعلم. الحديث السادس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض باسط ثوبه فسجد عليه. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل، فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه، لأن التقديم يكون حينئذ سنة والإبراد جائز، ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر أو يكون على الرخصة. ويحتمل عندي أن لا يكون ثم تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا يقع تعارض. الثاني فيه جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض اتقاءه بذلك حر الأرض وبردها. الثالث فيه دليل على أن مباشرة الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه، والله أعلم. الرابع استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي وهو يحتاج إلى أمرين: أحدهما أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه، ونعني بالأمر الخارج قلة الثياب عندهم، وربما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه، فدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا. والثاني أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع، إذ من منع السجود على الثوب المتصل يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة المصلي، وهذا الأمر الثاني سهل إثباته لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد، والله أعلم. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا النهي معلل بأمرين: أحدهما أن في ذلك تعري أعلي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. الثاني أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدتان: أحدهما أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها، الثانية أنه إذا شغل يديه في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة. ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده، لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة. والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب وجوازوا الصلاة بما يستر العورة، وعارضوا هذا النهي بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب: وإن كان ضيقا فاتزر به. ويحمل هذا النهي على الكراهة، والله أعلم. الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقور فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. الكلام عليه من وجوه: أحدها هذا الحديث صريح في التخلف عن حضور الجماعة في المسجد بسبب أكل هذه الأمور، واللازم عن ذلك أحد أمرين: إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا وصلاة الجماعة في المساجد غير واجبة على الأعيان، أو تكون الجماعة واجبة على الأعيان ويمتنع أكل هذه الأشياء إن حملنا النهي عن القربان على التحريم. وجمهور الأمة على إباحة أكلها لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس بي تحريم ما أحل الله ولكني أكرهه. ولأنه علل بشيء يختص به وهو قول عليه الصلاة والسلام: فإني أناجي من لا تناجي. ويلزم من هذا أن لا يكون حضور الجماعة واجبا على الأعيان في المساجد، وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائز بما ذكرناه، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة في حق أكلها. ولازم الجائز جائز، فترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب عليه. ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريم أكل الثوم بناء على وجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وتقرير هذا أن يقال: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان ولا تتم إلا بترك أكل الثوم لهذا الحديث، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل هذا واجب. الثاني قوله: مسجدنا، تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي، والصحيح المشهور خلاف ذلك، وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا، ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال، فإن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك قد يوجد في المساجد كلها. الثالث قوله: وأتي بقدر فيه خضرات. قيل إن لفظة القدر تصحيف، وإن الصواب ببدر بالباء، والبدر الطبق، وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر. وإما استبعد به لفظة القدر أنها تشعر بالطبخ، وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة، وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ، فجاز أن تكون نيئة، فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة، بل ربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة. الوجه الرابع قوله: قرجفوها إلى بعض أصحابه، يقتضي ما ذكرناه من إباحة أكلها، ويرجح مذهب الجمهور. الوجه الخامس قد يستدل به على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة، وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في ترك الجماعة، إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة، ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينافي الزجر. وأما حديث جابر الأخير وهو الحديث التاسع، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بنو آدم، ففيه زيادة الكراث، وهو في معنى الأول إذ العلة تشمله. وقد توسع القائسون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخار أو جرح له ريح يجري هذا المجرى، كما أنهم أيضا توسعوا وأجروا الحكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد ومجمع الولائم، مجرى المساجد لمشاركتها لها في تأذي الناس بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إشارة إلى التعليل بهذا. وقوله في حديث آخر: يؤذينا بريح الثوم، يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما، والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة، والله أعلم. باب التشهد. الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، وذكره. وفي: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. اختلف العلماء في حكم التشهد، فقيل إن الأخير واجب وهو مذهب الشافعي، وظاهر مذهب مالك أنه سنة، واستدل للوجوب بقوله: فليقل، والأمر للوجوب، إلا أن مذهب الشافعي أن مجموع ما توجه إليه هذا الأمر ليس بواجب، بل الواجب بعضه، وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، من غير إيجاب ما بين ذلك من المباركات والطيبات والصلوات. وكذلك أيضا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ الذي توجه عليه الأمر، بل الواجب بعضه، واختلفوا فيه. وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال، لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل فيجب قبولها إذا توجه الأمر بها. واختلف العلماء أيضا في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه، فقال أبو حنيفة وأحمد باختيار تشهد بن مسعود هذا، وقيل إنه أصح ما روي في التشهد، وقال الشافعي باختيار تشهد بن عباس وهو في كتاب مسلم لم يذكره المصنف، ورجح من اختار تشهد بن مسعود بعد كونه متفقا عليه في الصحيحين بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلة، وإذا أسقطت واو العطف كان ما عدا اللفظ الأول صفة له، فتكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ فكان أولى. وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال لو قال والله والرحمن والرحيم لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة، ولو قال والله الرحمن الرحيم لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، هذا أو معناه. ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي في اختيار تشهد ابن عباس أجاب عن هذا بأن واو العطف قد تسقط، وأنشد في ذلك كيف أصبحت كيف أمسيت مما يثبت الود في فؤاد الكريم، والمراد بذلك كيف أصبحت وكيف أمسيت. وهذا أولا إسقاط للواو من إسقاط الواو العاطفة في عطف الجمل، ومسألتنا في إسقاطها في عطف المفردات، وهو أضعف من إسقاطها في عطف الجمل، ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع التصريح بما يقتضي تعدد الثناء بخلاف ما لم يصرح به فيه. وترجيح آخر لتشهد ابن مسعود، وهو أن السلام معرف في تشهد ابن مسعود منكر في تشهد ابن عباس، والتعريف عام. واختار مالك رحمه الله تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي علمه الناس على المنبر، ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعليم ووقوعه على رؤوس الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، فيكون كالإجماع. ويترجح عليه تشهد ابن مسعود وابن عباس بأن رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مصرح به، ورفع تشهد عمر رضي الله عنه بطريق استدلالي. وقد رجح اختيار الشافعي تشهد ابن عباس باللفظ الذي وقع فيه مما يدل على العناية بتعلمه وتعليمه، وهو قوله كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وهذا ترجيح مشترك لأن هذا أيضا ورد في تشهد ابن مسعود كما ذكره المصنف. ورجح اختيار الشافعي بأن فيه زيادة المباركات، وبأنه أقرب إلى لفظ القرآن، قال الله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة، والتحيات جمع تحية وهي الملك، وقيل السلام وقيل العظمة وقيل البقاء، فإذا حمل على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مثلا مستحقة لله تعالى، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله تعالى به، وإذا حمل على الملك والعظمة فيكون معناه الملك الحقيقي التام لله والعظمة الكاملة لله، لأن ما سوى ملكه وعظمته تعالى فهو ناقص. والصلوات تحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة، ويكون التقدير أنها واجبة لله لا يجوز أن يقصد بها غيره، أو يكون ذلك إخبارا عن إخلاصنا الصلوات له، أي أن صلاتنا مخلصة له لا لغيره. ويحتمل أن يراد بالصلوات الرحمة، ويكون معنى قوله لله أي المتفضل بها والمعطي هو الله تعالى، لأن الرحمة التامة لله تعالى لا لغيره. وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا بأن قال ما معناه إن كل من رحم أحدا فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة، فهو برحمته دافع لألم الرقة عن نفسه، بخلاف رحمة الله تعالى فإنها لمجرد إيصال النفع إلى العبد. وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال الطيبات، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى عن الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيب الأوصاف كونها بصفة الكمال وخلوصها عن شوائب النقص. وقوله السلام عليك أيها النبي قيل معناه التعوذ باسم الله الذي هو السلام، كما تقول الله معك أي الله متوليك وكفيل بك. وقيل معناه السلامة والنجاة لكم، كما في قوله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. وقيل الانقياد لك، كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس يخلو بعض هذا من ضعف، لأنه لا يتعدى السلام لبعض هذه المعاني بكلمة على. وقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لفظ عموم،